سيأتي بيان. قال من قول زهير القائد الخيل بالنصر، القائد الخيل منكوبا دوابرها، دوابرها يعني حوافرها، يعني أن من شدة قوده للخيل تتأثر حوافر الخيل، تتآكل أو تأكلها الأرض وتؤثر فيها. القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى. القد قطعة من الجلد، القد قطعة أو قطع من الجلد، والأبق شبيه بالكتان، الأبق شبيه بالكتان يعني القطن. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام على ما بقي من كلام المصنف رحمه الله. طيب رحمه الله. الأخوان يسألون عن أحسن طبعة للمذكرة، كل الطبعات جيدة إلا طبعة دار البصيرة لا ينبغي لأحد أن يأخذها. لا يوجد لها هذا. يقرأ المثل هذا هيك يا اخي كيف يكون طيب طريقه الدرس نقرا قراءه تعليقات تعليق خفيف على المكان بدق وادخال بدق وحواشي وتحريم جربناه في المرات السابقه ما هو طيب ما هي طيبه الأبق شجر شديد الكتان والله حاجة صامر لكن هو تدرج أحده تدرج أحده لما يجينك على الجامعة بدأت يا معنى صفحات ثم نمر على أربع صفحات خمس صفحات نمشي كتاب كبير فالإنسان الذي يكون متدرج أحده لو تستمع أحسن لك أبقى هذه الأيام تمر عليها لا تستعد ما هو تختلف الأبواب استمع الآن تستمع إن شاء الله مع الحرف الإنسان يحفظ Ada. bukan aja. Balikkan aja sih. Apa? Iya. Lama anak saya setahun. Jatuh di situ. Lupa dia. Iya.